كلما زاد الإنسان هذا الإقبال وهذا التواضع في المجلس كلما أقبل الله عليه، فالله يقبل علينا بقدر إقبالنا عليه. من أبيات الشعر الجميلة التي يعني لطالما رددها المنشدون، أحد علماء الشام سمعنا سبحان الله عند وفاته قال لتلاميذه: اكتبوا لافتة واكتبوا عليها، أحضروا لافتة واكتبوا عليها هذا البيت من الشعر: أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا، مع أنهم ملأوا الأرض علما لكنهم قالوا إذا وضعنا في القبر أو إذا وضعنا في يعني التابوت وحملنا على الأكتاف ومشيتم في الجنازة فقدموا اللافتة واكتبوا عليها أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، كل ما نقوم به لا شيء، أنت الغني ونحن الفقراء، فنقبل عليك بفقرنا لا بشيء من أعمالنا. كذلك نحن في هذه المجالس نقبل على الله بفقرنا لا بشيء عندنا، متكلمون ومستمعون كلنا نقبل على الله جل جلاله بضعفنا، باعترافنا بتقصيرنا وذنوبنا، وبعلمنا بكرمه وحلمه وعطائه جل جلاله فيعطينا. أما لو جلسنا في هذا المجلس وفي مجالس العلم والإيمان ونرى لأنفسنا قدرا ونرى لأنفسنا شيئا، فالله جل جلاله لا يعطينا شيء، فلا يعطي جل جلاله إلا من افتقر بين يديه. فلسان حالنا نحن كذلك أحياء قبل أن نكون من الأموات: أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، جئنا للمسجد، جئنا لبيتك يا ذا الغنى، نحن فقراء، أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل ما زلت وستبقى محسنا، كما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ولم يغض فيما في يده، كم أعطى، كم هدى، كم أقبل بقلوب الخلق إليه جل جلاله، لا يسأم ولا يمل، حتى نحن نسأم ونمل. فلذلك إن شاء الله تعالى يعني نذكر أنفسنا بهذه النوايا قبل أن نبدأ مجلسنا، حتى ربنا تعالى يعطينا ما فيه خير لنا ولكم بإذن الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله أولا وآخرا، الحمد لله ظاهرا وباطنا، الحمد لله على كل نعمة أنعمها علينا جل جلاله في قديم أو حديث، في ظاهر أو باطن، نسأله جل جلاله أن يوفقنا لشكر النعم وأن يوفقنا للمزيد من الشكر وأن يجعلنا من الشاكرين. ونصلي ونسلم على المعلم، على القدوة، على الأستاذ، على المربي، على النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، مقصد هذه السلسلة سنن الله تعالى الكونية، سنن الله في الكون، مقصودها أن نفهم عن الله، معرفة القوانين ومعرفة السنن مقصودها أن نفهم على الله. وإذا فهم الإنسان عن الله استراح، وإذا ما فهم الإنسان على الله تعب وشقي، وإن كان مسلما وإن كان مصليا. مش فاهم ليش عم بيصير معي هيك، مش فاهم لما هكذا يحدث معي، ليش عم بتوجهنا الصعوبات، ليش عم توجهنا العقبات، ما عم بفهم مع أنه مصلي. لذلك كما قلنا سابقا من أخطاء المسلمين أنهم فهموا الإسلام عبارة عن عبادات بدنية، صلى، صام، حج، ف فحرك البدن، لكن هنالك أساس العقل والقلب. إذا ما فهمت على الله أسأت الظن بالله، وممكن سوء الظن بالله يوصلك إلى مقام الشك بالله ويوصلك إلى مقام الإلحاد والاعتراض والنقمة. وبالمقابل حسن الظن بالله، الفهم عن الله، يوصلك إلى مقام القرب والحب. إذا أنت فلان عم بيعاملك بطريقة أنت مش فاهم ليش عم بيعاملك بتكرهه، أما إذا فهمك وفهمت فمباشرة بتحبه، فبتقول له لو قسوت علي أحبك لأني أعلم أن قسوتك لأجلي. جاء أب إلى ابنه قال يا بني أقبل، تعرف مبارح ليش عملت معك هيك؟ تعرف مبارح ليش عيطت عليك؟ تعرف مبارح ليش أخذت منك هذا الأمر؟ تعرف ليش مبارح عملت معك كذا؟ لا انت ما كان لازم تعمل، بس اسمح انا فعلت لانه كذا وكذا وكذا وكذا، واريد منك ان تكون كذا وكذا وكذا. فالابن سمع، اذا فهم يقوم عند يد ابيه يقبلها، يقبله ليش؟ لانه فهم عليه. اما اذا ما فهم عليه، ابي ظلمني، ابي فعل كذا فعل كذا. فاذا اساس الدين الفهم. إذا بدنا نضلنا بس نحرك أبداننا بدون ما نفهم عن الله عز وجل، أي بلاء بيصيبنا، أي مكروه يقع فينا، نسيء الظن بالله جل جلاله. والله تعالى جعل العقول هي التي ميزتنا، وجعل الفهم عن الله جل جلاله وعلى الله جل جلاله هو الذي ميزنا. وإلا كل المخلوقات يا أحبابنا سوى البشر، سوى بني آدم، كلها تسبح الله. شو بدك، حجر، شجر، ماء، رمال، كله يسبح الله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لكن ما الذي ميزنا عن هذه المخلوقات كلها؟ أننا نعقل، أننا نفهم عن الله جل جلاله. فمن أعظم الأسباب التي تجعلنا نفهم عن الله أن نفهم القوانين التي وضعها الله. ليش يا مدير طردتني؟ ليش يا مدير فعلت معي كذا؟ قال يا عم أنت جيت على الجامعة قرأناك إيش القوانين؟ اللي بغيب عنا 3 أيام بدون تبرير بدون عذر يطرد. إحنا ظلمناك، إحنا ما ظلمناك، إحنا قرأناك، أنت ما قرأت، أنت ما قرأت. شو بنعمل لك إذا أنت ما قرأت؟ أنت بتقرأ تفهم، فبتفهم ليش عم تعمل معك هيك. لذلك لو قرأنا القرآن بنظر التدبر لنفهم القوانين التي وضعها الله في الكون لانحلت كثير من الأزمات عندنا، ولجاءتنا الأجوبة عن كثير من التساؤلات التي تواجهنا في حياتنا. وهذا العلم قال العلماء عنه من العلوم الواجبة، فكل علم يقربك إلى الله ويبعدك عن الشك بالله من العلوم الواجبة، وكل جهل يجعلك تسيء الظن بالله فهو من الجهل المحرم. لذلك وجب علينا أن نفهم القوانين. تكلمنا الأسبوع الماضي إخواني عن الأسباب والتوكل، العلاقة بين التوكل والأسباب، وكيف جعل الله جل جلاله قانونا في الكون اسمه قانون السببية. ونتكلم اليوم بإذن الله جل جلاله ونسأله تعالى أن يفتح علينا بما فيه خير لنا ولكم عن قانون مهم. ما منا من أحد الآن جالس معنا أو يسمعنا أو سيسمعنا إلا وله علاقة بما سأتكلم عنه، مع اختلاف الأنواع ومع اختلاف المقادير والطرق التي يتعامل فيها كل واحد منا مع هذا القانون. إنه أيها الحبة في الله قانون الابتلاء، قانون الابتلاء. أولا بس نقول كلمة قانون، القانون يفيد العموم. تفوت على الجامعة بقول لك هيك عندنا القوانين، طب هاي لمين؟ مفيش لمين، للكل، بالمدرسة للكل، بالعمل بالشركة في قانون، لمين؟ للكل، لا يستثنى منه أحد. بس نقول قانون الابتلاء في الكون الذي وضع هذا القانون لا يماري ولا يداهن ولا يغير من أجل أحد. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ممكن نستثني منها إنسان مستوى الإيمان عالي؟ لا. مستوى الإيمان منخفض؟ لا. مؤمن؟ لا. كافر؟ لا. مسلم؟ مقبل؟ مدبر؟ أنبياء؟ رسل؟ لا، ولا حدا، ولا الأنبياء ولا الأنبياء، ولا الرسل ولا الرسل، ولا المؤمنين ولا المؤمنين، ولا أحد. وضعنا في الكون قانونا اسمه قانون الابتلاء، الكل سيبتلى، ما في حدا بيطلع منه، ما في حدا بيطلع منه، خلاص هو الخالق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ طب شو المطلوب من الآن؟ افهم كيف يمشي هذا القانون، افهم أنواعه، افهم كيف اتعامل معه، افهم كيف، شوف محاسنه. لأنه أصلا الإيمان بأسماء الله عموما وباسم الله الحكيم خصوصا يعلمنا أنه ما من شيء تراه في ظاهر الأمر شر وسيء إلا فيه وما خلفه كثير من الخيرات التي لا تعلمها. فهمنا وعقلنا القاصر المحدود لا يجعلنا نراها، لكننا نؤمن بالباطل، بالباطن، أنه ما من شيء ابتلينا به ظاهره الشر إلا فيه، مش خير، خيرات كثيرة نعلم بعضها ونجهل كثيرا منها. طيب إيش قانون الابتلاء؟ وطبعا بالمعاجم إذا بتفتش بلاء وابتلاء نفس المعنى، فروقات بسيطة، لأن البعض يعني قد يظن أن البلاء قد يختلف عن الابتلاء. لا، اللفظين مذكورين في القرآن ومذكورين في السنة. إذن المسألة الأولى أن هذا الأمر عام لا يستثنى منه أحد. الأمر الثاني، ما مقصود البلاء؟ طيب نحن نؤمن أنه كل ما كان من عند الله نرضى به، لكن هل هناك مقصود؟ هل هنالك مقصود؟ طبعا. أولا، أنت في هذه الحياة ربنا جل جلاله قال لك مقصودك أنت، مقصودك أنت أن تصل إلي، وأن لا يعرف قلبك غيري، وأن يبقى قلبك متعلق بي، فلا تنشغل بأحد عني، وهذا معنى العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا ربي حتى أصل إلى هذا المقام كيف أنت تعينني؟ قال لك من الأمور التي أعينك فيها حتى تصل إلي أني أبتليك. هذا واحد من الفهم عن الله، بس مش فاهم كيف، يعني كيف البلاء بيقربني إلى الله عز وجل؟ شوف لي بالقرآن الكريم كل الأدعية اللي نحن منستأنس فيها ومنحبها ومنرددها متى كانت؟ بعد الابتلاء. هاي قصة زكريا متى كانت؟ ابتلاء حرمان الولد. يونس متى كان دعاؤه؟ عندما كان في بطن الحوت. إبراهيم متى كان دعاؤه؟ عندما ألقي في النار. أيوب متى كان دعاؤه؟ بعد المرض، ابتلاء. وقس على ذلك، كل الأدعية في القرآن وفي السنة جاءت بعد البلاء. وهذا النوع من الدعاء ليس بدعاء لسان، يعني الأدعية التي ذكرت في القرآن الكريم ليست بأدعية لسان، يعني عم بيدعي أيوب أو يونس أو زكريا بس لأنه بحب الله حابب يدعي، كحالنا في كثير من الأحيان عند الدعاء، لأنه أنا بالفجر بدي أدعي فبدعي، لأنه بعد التراويح والوتر برمضان بدي يدعي الإمام فمدعي، لأنه يمكن تعودت ببعض الأماكن بعض الأوقات بعض الصلاة أدعي بدعي. لكن هل هذا الدعاء يكون مثل دعاء من ابتلي بولد، ببنت، بزوجة، بزوج، بأخ، بأم، بضيق، بفقر، بمرض، بدين ضاقت به الدنيا، فيقوم فيصلي فيسجد فيدعو كيف يخرج الدعاء منه؟ غير. طيب إذن ما مقصود البلاء؟ أن أجعلك دائما معي وبقربي، يعني إلك عشانك، لأني أنا الخالق، لأني أعلم أن هذه الدنيا تلهيك، لأني أعلم أن هذه الدنيا بطبيعتها تشغلك، فأخاف على قلبك أن ينشغل بها عني، لذلك أبتليك حتى تبقى بقرب مني. إيش الفهم يا أخواني؟ إذا نحن فهمنا، إذا ربنا أكرمنا فيه بتصير بتتلذذ. انتبه، ما بنطلبه، لا نطلب البلاء، إنما أفتش عنه. هلا مش نحن قلنا إنه البلاء هو عام على الكل؟ هلا أول خطوة لازم نعملها بعد هالمجلس أو من هلا، لازم تفتش بلاءك أنت وين جاي. طيب شيخ، شو أنواع البلاء؟ عيننا برك نتذكر عشان أعرف أنا كيف أنواع البلاء اللي جاي علي. أولا، البلاء الحبة في الله على نوعين، بلاء خير وبلاء شر. بالدليل قال جل جلاله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لأنه يمكن واحد يقول: طب أنا شيخ يعني ما في عندي مرض فعلا أقول أنه أنا هذا المرض بلاء، عادي مثلا ممكن قرب، ممكن جعني راسي وأموري كلها تمام، ما حاسس في بلاء. لأنك أنت عم بتفتش على البلاء، قسم من البلاء اللي هو بلاء الشر. قال جل جلاله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ما هو بلاء الشر؟ بلاء الشر الذي بيّنه ربنا تعالى في القرآن الكريم، فقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا بلاء الشر. كيفية التعامل معه الآن سنتكلم كيف نتعامل معه. هذا بلاء الشر. طب بلاء الخير؟ أولاد، أموال، عطاء، جاه، منصب، رغد في الحياة. ربنا جل جلاله قال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة أموال طبعا، فتنة أولاد فتنة. طيب الآن السؤال، وهذا أغلبنا يفهمه خطأ، أيهما أصعب، بلاء الشر أم بلاء الخير؟ لأني قلت لكم أغلبنا جاوبت الخير. طيب ليه؟ مين بيقول لي ليش طيب بلاء الخير؟ طب وين الصعوبة فيه؟ محبوبات بس وين؟ طب أنا عم بقول لي أصعب، أنا عم بقول لكم أصعب، كيف أصعب؟ سنتم. سيدنا عمر يقول: ابتلينا بالضراء فصبرنا، ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فما شكرنا. المبتلى بالمصائب غالبا قريب منكسر قلبه، هين لين سريع البكاء، كثير الدعاء، يشعر بقرب من الله جل جلاله. وهذا طبيعة البلاء، بلاء الشر، فتنة الشر هكذا تفعله. يسمع كلمتين بصير يبكي، بيوقف الصلاة بصير يبكي. مرة أحد الإخوة على سيرة، حدثني أحد الإخوة وهو معني الآن، لا هو فعلا معنا الآن، ابتلاه الله جل جلاله بمرض أحد أولاده. وكان هذا الولد يعني مريض بمرض خبيث، نسأل الله أن يحفظ أبنائكم جميعا. وكان عنده عملية ثاني يوم. يقول لي: قمت تلك الليلة صليت ركعتين، يقول: والله ما جاوزت الفاتحة. كيف؟ ما قدرت أقرأ غيرها، بس قلت الحمد لله رب العالمين بكي، الرحمن الرحيم ابكي، مالك يوم الدين ابكي، إياك نعبد وإياك نستعين، فرض بالبكي، وعيد وعيد وعيد وعيد. طب قبل بشهر ما تعرف أنه ابنك مريض، عادي ما عم فتش على البكي تفتيش، عم فتش على البكاء تفتيش، ما عم ببكي. لذلك ابتلاء الخير أصعب بكثير، أصعب بكثير. فالمبتلى بالرغد والعطاء مطلوب منه أن يحقق حقيقة الشكر، والمبتلى ببلاء الشر مطلوب منه أن يحقق حقيقة الصبر. الحمد لله صابر راضي، شوية دعاء يبكي، شوية صلاة كلمتين يسمعها يبكي، أما ذلك بعيد بعيد. كيف يستطيع أن يحقق القرب من الله وفتحت عليه الأبواب؟ أصعب. شريك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عندما جاءته الغنائم وجاءته الأموال فبكي سيدنا عمر، صار يبكي. طب قبل كنت قبل بكم سنة مسكر الدنيا، لا فارس ولا الفرس ولا الروم ولا بالشام ولا المدائن ولا شيء، كله مسكر. بدأت تفتح تفتح تفتح، صاروا يجيبوا، صار يجيبوا الكنوز يعني محملة على الجمال. ونادى سراقة بن مالك، قال له تعي يا سراقة، أنت النبي صلى الله عليه وسلم وعدك برحلة الهجرة إنك تلبس سواري كسرى، لبسوا التاج ولبسوا العقد اللي له ولبسوا حلته، بعدين راح جنب صار يبكي. أما قال له أظن أبو عبيدة بن الجراح أمير الأمة، قال له يا عمر يعني إنه مش هلا وقت بكاء، يعني هلا وقت فرح؟ قال له لا، الله يرحم الأيام اللي كنا فيها مستضعفين. أظن أبو عبيدة قال لو قالها غيرك يا أبو عبيدة. ثم قال رضي الله تعالى عنه لو كان في هذا خير لما أتى صاحبي، لأتى صاحبي، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه ماتا وكل واحد منهما فقير. ومن شدة خوفه من العطاء بلاء الخير ما قرب عليه حركه بإيده، صار سيدنا عمر يقلبه بالدرة اللي معه وقال وزعوا هذا على فقراء المسلمين. فإذا كل ما أنت فيه، عطاء أو منع، فقر أو غنى، صحة أو مرض، أنت في بلاء. وأقول لمن هو في بلاء الشر أو بلاء الشدة افرح، لأن الله اختصك بهذا النوع من البلاء الذي اختص به الأنبياء، وقلة قليلة من الأنبياء ابتلاهم الله ببلاء العطاء، مثل مين؟ سليمان. بس 99% من الأنبياء والصالحين كان بلاءهم بلاء الشدة. عشان هيك بنفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، شو أشد الناس بلاء؟ الأنبياء. أي نوع من البلاء؟ قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. في حديث آخر إذا كان المرء في دينه صلابة شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه رخاوة خفف عليه في البلاء. طب يا رب ليش؟ طب ليه يعني ليه؟ وكل ما كان الإنسان أكثر حامل مسؤوليات الدين مثل الأنبياء كل ما كان البلاء عليه أشد. قال حتى ربنا يرفع مقامهم، وحتى يزيد أجورهم، وحتى يطهرهم إن كانوا من عوام البشر من الذنوب، وحتى يظهر صبرهم فيكونوا قدوة لغيرهم. ركز على الأخيرة، وحتى يظهر صبرهم وجلدهم ورضاهم فيكونوا قدوة لغيرهم. الله تعالى قال عن سيدنا نوح إنا، وهي آية أنا وياك بقرأها بالقرآن، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. الله تعالى قال لك بالقرآن شفت من هؤلاء الناس هؤلاء الأنبياء، شفت كيف صبروا على البلاء، شفت كيف تعاملوا مع البلاء حتى يكونوا قدوة. ولا لحنا إذا ما شفناش أمثالهم صبروا على البلاء كيف إحنا بنصبر؟ لذلك على قدر تحملك لمسؤولية الدين، على قدر ارتفاع مقامك في الدين، على قدر شدة البلاء عليك. لأنه يا أحبابنا لابد دائما أن لا ننسى أنها مسألة أيام، مسألة أوقات، مسألة أشهر سنوات. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا، يا ابن المئة سنة والتسعين والثمانين والسبعين والستين والأكثر والأقل، قليلا قليلا، إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لا مش عبث. ماذا تريد منا؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فمن ابتلي بالشر صبر ورضي، ومن ابتلي بالخير شكر وأقبل على الله جل جلاله. يتساءل البعض، أو قبل ما نقول شو بيتساءل البعض، مذكروني بهذه المسألة اللي هي سؤال: كيف أعلم أن البلاء عذاب من الله أم عطاء؟ إن هو البلاء ممكن يكون هيك ممكن هيك. قبل أن نسأل هذا السؤال حتى نفهمه لازم نقول قبله مسألة، إنه أنواع البلاء. النوع الأول من أنواع البلاء قد يأتي عذاب، قد يكون البلاء عذابا بسبب مصائب وذنوب وكبائر وقعت سواء على صعيد الفرد أو على صعيد الجماعة أو على صعيد البلاد والأمم، نسأل الله السلامة. وما الابتلاءات التي ذكرها الله في القرآن التي أنزلها على الأقوام السابقة عاد وثمود ونوح وغيرها؟ هذا بلاء، إلا كانت بسبب ذنوبهم. ذلك جزيناهم ببغيهم، ببغيهم. مش موضوعنا كتير نتكلم بالأشياء العامة، بس عم نتكلم الآن عن أشياء خاصة فينا. قد يكون أحياناً البلاء عذاب على قدر ذنب فعلته. عشان هيك بالأحاديث، الأحاديث كثيرة في هذا، بس استطراد سريع. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه ما فشى في قوم الزنا إلا فشت فيهم الأمراض التي لم تكن في من كانوا قبلهم، يعني الأمراض نتيجة انتشار كبائر. فإذا هنالك نوع من أنواع الابتلاءات تأتي عندما يكون هنالك ذنوب، فالنوع الأول عذاب. النوع الثاني من أنواع البلاء يا أخواني في الله تمحيص. شو يعني تمحيص؟ التمحيص بالعامية يعني غربال. التمحيص لمين بكون؟ الله تعالى يغار المقبلون على الله. مثالا في رمضان كثر، الله لا يرضى الجميع. أنت كبشر عندك شركة بدك كم موظف، تعمل تفتح باب التقديم بقدم كتير، بعدين شو بتعمل؟ تغربل. حتى اللي بتقبلهم بتدخلهم أول شهر اثنين ثلاثة شو بتعملهم؟ اختبار، تحط مصاري زيادة بالصندوق، بتعطي فلان كذا، بترى ليش؟ قال بعدين بدي صفي ليطلع عند الصفوة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ كل شيخ أقبلنا ومؤمنين ونريد الله، ممتاز، أهلا وسهلا بالجميع، جاهزين؟ جاهزين لشو؟ بس بدنا نغربل، بدنا نشوف مين الصابر، مين بيثبت. كما ذكرنا فيما سبق، ومن الناس، هو الرب ما بده هني، من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن آمنا به. إذا فتحت عليه بعد ما أقبل وتاب وعاد قال لك ظابطة معي ماشي الحال بنكمل. وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه. شو جانا مرة التزام؟ شو جاء يا شيخ والله أول ما أقبلت وتبت وعدت وقمت برمضان بلشت البلايا والمصايب علي. شو فهمت طيب من البلايا والمصايب؟ ما فهمت يعني أنت؟ يعني أنت ما فهمت؟ يعني أنت ما فهمت أنه ربنا عم بغرب ليشوف ثباتك ليشوف استقامتك؟ لذلك قال جل جلاله ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. في ناس عم بيكذبوا بادعاء الإيمان. كيف المؤمن مرض؟ طيب شو عملت؟ ترك تكذب تكذب. مؤمن أقبل تاب ضربت سيارته مرض ابنه مرض هو إجا البلاء. افرح أن الله أدخلك في من يمتحنهم. أنت مين بتمتحن؟ أقدم لك على الجامعة كتير بس مين بتدخل لقاتل الامتحان اللي قبلته؟ في ناس أصلا ما بتقبلهم أنت أصلا. هنالك أناس الله لا يقبلهم. من ابتلاه الله قبله في ميدان الابتلاء ثم بعد الابتلاء يثبت من ثبت ثم يسقط من سقط. مفهوم؟ والله صعب الكلام. مفهوم؟ إذن المقصد الثاني من مقاصد الابتلاء شو؟ تمحيص. صحصحين؟ مركزين؟ تمحيص. هذا كلام يا إخواني بده شوية تركيز لأنه هذا منهج حياة. بدك تحط قانون هلأ بدك أنت تفهم مرتك هالكلام وولادك واللي بتشوفهم. هذا منهج بنمشي فيه من هون لتموت. إذا ما فهمنا هالقوانين ما بنعرف نعيش. قانون الابتلاء كل يوم كل ساعة معنا. النوع الأول عذاب. النوع الثاني تمحيص. النوع الثالث رفعة في الدرجات وقد يكون فيه شيء من التطهير. وهذا يكون لمن نجح في الاختبار اللي قبله. يعني إذا إنسان كان صاحب معاصي كبيرة يأتيه البلاء عذاب. إذا كان مقبل بعده بيجي امتحان تمحيص. طب فات بالامتحان نجح بالامتحان راح للمقام الثالث بعدين شو بصير؟ يدخل في النوع الثالث فيأتيه البلاء حتى ترتفع الدرجات. يعني الشيخ مش خلصين مش خلصين. قانون. أحسنت. قانون ما فيك هيك ولا ما حتاخذ المقامات العالية. عشانك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد لا يبلغ المقام في الجنة في معنى الحديث قال لا يبلغه بكثرة صلاة وصيام إنما يبلغه بصبره على البلاء. يعني خليك كل عمرك تصلي وقطعت سجاد الجامع زي ما بقولوا وما فطرت ولا يوم وطلعت كل مالك ما حتوصل لمكان بالجنة إلا بصبرك على هذا البلاء. الآن الشيء اللي قلت لكم إياه من قبل شو هو؟ كيف بدي فرق هل هو البلاء عذاب ولا رحمة؟ كل واحد منا عنده بلاء الآن. طب شو كيف بدي أعرف هذا البلاء اللي أنا فيه الآن شو هو؟ هو عقاب من الله لشيء أنا عامله؟ ولا لا رفعة في الدرجات؟ هلأ إنه يكون 100% رفعة في الدرجات أكيد لا عشان تكون عارف إنه هذه بس للأنبياء لأن ما عندهم ذنوب. أكيد إنه في تطهير. بس هل هو 100% عذاب؟ هذا يا إخواني في الله أنت بتحدده. كل واحد منا في قلبه وازع يحدثه. كثير من إخوة بيجوا بيقولوا لي شيخ يعني خبرك شو صار معي خير. امبارح الصراحة عملت معصية ومعصية كبيرة. طلعت ضربت السيارة طلعت كسرت إجري طلعت ما بعرف شو صار. طيب شو صار معك؟ حسيت إنه اللي صار معي رسالة من الله على اللي عملته. ممتاز. شفت كيف بلشنا نفهم عن الله؟ يعني أنت تحدث نفسك ليه عم بيصير معي هيك وتراجع أعمالك وتربطهم ببعضهم هذا اسمه الفهم عن الله. وبالمقابل إنسان آخر يعلم من نفسه أنه قدر المستطاع محافظ على الأعمال والواجبات وبعيد عن المحرمات والكبائر. فأسأله كيف حاسس؟ يقول لك يا شيخ أنا عارف ما في شيء بس ما بعرف ليش البلاء. يقول لك هذا رفعة، هذا حب، افرح به. طب شو الفرق بين الاثنين؟ فينا ناخذ شوية هيك فروقات حتى نقدر نميز. طبعا النوع الأول بيجي بدني ونفسي، النوع الثاني بيجي بدني بس بالمقابل نفسيا بيكون مرتاح. يعني اللي بيكون بلاء رفع للدرجات بيكون بلاء شديد، بس بتسأله كيف حالك يظهر لك أعلى وأجمل، طبعا هذا بدرجات بين العباد، مقامات الرضا. ولي إخواني موجودين، نعلم أناسا وأنتم تعلمون، والله تعلم أنه لا يجد إلا قوت يومه وقد لا يجده. تعلم أن الأمراض يعني متلتلة به وبأسرته من مصاب لمصاب، إذا جلست معه يملأك رضا. وبالمقابل أناس مال سيارات وعمارات وأولاد ونساء وروحات وجيات وسفرات وظهرات وصحة، وإذا جلست معه يملأك يأس وبؤس وسلبية. لأجل ذلك النوع الأول من البلاء إذا كان عذاب بيجي بدني وبيجي نفسي، يتعذب الإنسان في داخله. والنوع الثاني من البلاء إذا جاء لرفعة الدرجات يأتيك، يعني مثل اللي عم بيمتحن تلميذه ولا ابنه بس هو وراه، بتحس بمعية ربانية. وهذا الفرق الثاني بين البلاء الأول والثاني. البلاء الأول إذا كان عذاب بتحس حالك وحدك، شيخ والله العظيم ما أعرف شو بدي أعمل، لحالي مقطوع. والبلاء الثاني بالضيق بالضيق بالضيق، بس كيف ما بتفتل وجهك الله بيفتحها من باب، فهو يكون معك يبتليك ولكن يكون معك. والفرق الثالث أنه بلاء العذاب الإنسان والعياذ بالله يعني إذا ما فهم عن الله عز وجل يسيء الأدب مع الله. وإذا كان بلاء رحمة ورفعة هذا الإنسان يقترب من الله. لذلك كما قلنا أقرب ما يكون العبد من ربه في أيام البلاء، أقرب ما تكون من ربك في أيام البلاء تكون هي أيام العطاء. طيب شيخ الآن أختم بسؤال، كيف تعاملوا مع البلاء؟ وهذا مهم وأساسي وضروري، وهذا الأصل، وهذا زبدة ما نحن فيه. كيف تعامل مع البلاء أو مع الابتلاء؟ أولا عندما تعلم أنك لن تخرج من الدنيا إلا وأنت مبتلى بتخفف عن حالك. الأمر الثاني لا تطلبه بل اطلب العافية. يعني دير بالك بلحظة من اللحظات تسمع كثير عن فضائل البلاء، يعني مثلا يأتي المرء يوم القيامة المبتلى فيعطيه ربنا تعالى عطاء ما لا يعطيه لمن هو غير مبتلى، فيتمنى أهل العافية يوم القيامة لو أنهم قرضوا بمقاريض من حديد، إن لو كان في مقصات من حديد تقطع لهم أبدان، قال على قدر ما يعطي الله أهل البلاء يوم القيامة. قال مع كل هذا لا تسأل الله البلاء. ما أعطي أحد بعد اليقين أعظم من العافية، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في نفسي، اللهم عافني في أهلي، اللهم عافني في مالي. سلوا الله العافية، الله من أذكار الصباح والمساء، جميعكم تعملوا أذكار الصباح والمساء بإذن الله، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم عافني في بدني، إلى آخر الدعاء. كل يوم تسأل الله العافية، زي ما بتسأل من الله يقين والإيمان بدك تسأل من الله العافية. واحذر، وهذا يعني إن شاء الله غير موجود، ولكن احذر أن يرتفع عندك مستوى الإيمان فتظن أنك تحب البلاء فتسأل الله البلاء. لذلك هذا حصل مع الصحابة، واحد من الصحابة من شدة حبه أن يبتلى في الدنيا سأل الله المرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه لا يسأل المرض. واحد آخر قال يا ربي يعني إن أردت عذابي فعذبني في الدنيا ولا تعذبني في الآخرة، فعذب في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الله البلاء، لا تسأل الله المرض، قال اللهم عافني في الدنيا والآخرة، أنا كل طمع برحمتك، إن أردت أن كتبت علي العذاب فامحوه، مش عذبني في الدنيا قبل الآخرة. ومن ذلك الدعاء وإطلاق الدعاء خاصة من الآباء والأمهات والناس، الله يعمل ويسوي فيك، الله يعمل في، الله يعمل كذا، الله يخدني، الله أدعية الناس شيء عجيب، زال على البلد وسمع الدعاوى. ليه طيب عصبت؟ شو يعني عصبت؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا توافقوا ساعة استجابة فيستجاب لكم، لا توافقوا ساعة استجابة فيستجاب لكم. بعدين يندم الإنسان، عصبت ابن الولاد دعت عليهم، عصب ابن الولاد ودعوا على دعا عليه، ضاع حاله شوي ولا إجا البلاء وبلش يبكي، وليه ما هذا البلاء؟ أنت دعوت. إذن أعلم أني لن أخرج من الدنيا إلا ببلاء، هذا أولا. ثانيا أسأل الله العافية ولا أسأل الله البلاء. ثالثا إذا جاء البلاء أسأل أي نوع هو، أي نوع، شر ولا خير؟ إذا شر بسأل عذاب ولا عطاء ورفعة وتطهير أو تمحيص. كيف بتعرف؟ بتشوف حالك أنت وين مستواك. إنسان عمل معاصي كبيرة غالبا بكون البلاء عذاب من الله له حتى يطهر. أقبلت على الله جديدا بعدك مقبل تائب، غالبا بكون هذا البلاء شو؟ تمحيص. أقبلت وصلك فترة بالإيمان وبعيد عن المحرمات وفي تقديم للعبادات، إجاك البلاء شو بكون؟ رفع للدرجات. سهلين مصعبين؟ لازم أنت تصير تعرفهم، ما بيحاجة كل ما يصير معك بلاء شيخ أنا معي هيك أنا معي شو خلاص أنت تصير تقيم نفسك، أنت تفهم مرتك، تفهم أولادك، نفهم عن الله. أجمل ما في الكون أن تفهم على الله. لسان حالك في الدعاء تقول يا ربي أنا فاهم عليك، أنا فهمت لي ما فعلت معي هذا، خلاص أنا فهمت الرسالة، لكن عايش ومش فهمان الرسالة منه مصيبة. ثم تعالج مباشرة، تفعل المطلوب منك. فإذا كان النوع الأول شر فتسأل أي نوع من أنواع الشر، عذاب، في شو الذنب اللي عملته حتى لا يزداد. وهون انتبه بدمية مسألة، إذا علمت أنه بسبب ذنب وقعت به ثم أصررت على هذا الذنب فاعلم أن البلاء سيزداد، ثم يزداد إلى مرحلة، أي مرحلة؟ لا، إلى مرحلة ربنا يذهب كل البلاء عنك. أحسنت، قال هذا ما فهم اتركوه، خلاص هذا بلبناه مرة اثنين ثلاثة أربعة ما بده يفهم بالعمية بلا فهم اتركوه خلاص. ايش الآية بالأنعام يا شيخ حسان؟ لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، بعدين فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا بعدين فتحت عليهم الدنيا فذرهم في خوضهم يلعبون. يا الله هذه أصعب مرحلة. إذا كنت من بلاء التمحيص، يعني إذا بعدك مقبل على الله تائب جديد بعد رمضان وجاء هذا البلاء فاثبت، بس بدنا منك ثبات الآن، إنما هي فترة قليلة، أثبت قديش فترة قليلة ما بعرف، هو أعلم، هو الذي ابتلاك. يا إخواني المتفرد بنوع البلاء وكم البلاء وقدر البلاء ووقت البلاء وكيفية البلاء ومكان البلاء هو الله، لا تعترض عليه ولا على شيء من مفرداته. طب ليه ابتلاني هون مش هون؟ ليه بهيك مش بهيك؟ ليش هلأ مش بكرة؟ أنت عبد، تذكر أنك عبد. هو يختار البلاء كيف ما يشاء وقت ما يشاء بالطريقة التي يشاء، لكن أنت افهم عليه وتودد إليه وعد إليه وقل يا ربي أنا فهمت عليك. وإذا كان من النوع الثالث يا سلام فهنيئا لك، إن كنت تعلم أنك مقبل على الله غالبا بعيد عن الكبائر فاعلم أن البلاء إنما هو رفعة من الله لك، إنما يريدك ربنا أن تكون في مقام الأنبياء والمرسلين، إنما يريدك الله أن تكون مع الصالحين والصديقين والأنبياء والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لذلك كان أهل الله إذا تأخر عليهم البلاء لأربعين يوما بكوا وقالوا يا رب لما؟ لا نسأله، لا نسأله، ندير بالك بدي نكون عم نناقض بعضنا، ما لا نسأله، لكن هو فهمان على الله، فهمانه هو بدار البلاء، أربعين يوم مش صاير مع شيء، يا رب نسألك العافية بس ما تكون زعلان مني، ما تكون غضبان علي، يا ربي أنا راضي، كيف ما كان البلاء أنا راضي، أسألك العافية، لكنك سترى مني أعلى مقامات الرضا، لأني عبد لك في أيام قليلة معدودة، ثم جميعنا سينزل إلى قبره ويبقى البلاء في الدنيا. هذا أكثر واحد مريض، أول ما ينزل في القبر بعد شو بأثر في المرض، أخطر مرض ببين بأول ليلة، ما عادش ببين شيء، بس ببين مرض القلب اللي كاين ساخط على الله، اللي كاين مش راضي عن الله، بيبدأ يظهر مرض القلب في أول ليلة من ليالي القبر. لذلك أعلم أن البلاء قادم، فأنا في هذه الدنيا هكذا. ثانيا لا أسأله. ثالثا أعلم في أي مكان أنا، في أي مكان من أماكن الابتلاء. رابعا أيها الأحبة في الله، أبحث عن حسنات البلاء، يعني ما من بلاء إلا له حسنات، أين حسناته؟ قد تعلم بعضها وقد يخفى عليك الكثير، لكن غالبا الله تعالى يدلك على بعض الحسنات التي مع الوقت تقول سبحان الله كم أنا عجول. عشان هيك ربنا تعالى قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بس أنا أمتى بعرف إنه هذا الشر كان خير لي؟ ممكن تعرفه في الدنيا وممكن تعرفه يوم القيامة. فعشان هيك إذا ما عرفت طب شيخ ليه هيك صار معي؟ ما ضروري في الدنيا تعرف، بس أكيد حتعرف ويوم القيامة ستعلم. لكن ابحث في الدنيا عن بعض الأمور التي قد تريك الحكمة من البلاء. عشان هيك القصة اللي كل جمعة بنقرأها اللي احنا المفروض بس بتدبر، قصة موسى والخضر، من أعظم القصص التي تبين لك مقاصد البلاء. عندما خرق السفينة الخضر فقال له موسى أخرقتها لتغرق أهلها؟ فقال له الخضر بعدين بعد ما سأله أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فطلع هذا البلاء ظاهره شر باطنه خير. وين الخير؟ إنه لو لم تكن السفينة مخروقة لأخذها اللصوص، فخرق بسيط كان سببا في نجاة عظيمة. خرق في حياتك بسيط، بلاء بسيط، سبب لنجاة عظيمة. عشانك ردد دائما قول القائل شو؟ لعله خير، لعله خير. درب نفسك، عود نفسك، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، مش بعد شهرين، أول ما تسمع الخبر درب نفسك. وهذه على فكرة مهارات وقوة، كيف اليوم تتعلم، إذا حدا هجم عليك كيف تدافع عن نفسك، إذا حدا رفع عليك سلاح كيف تأخذ سلاح منه، إذا طيب والبلاء كيف تدرب أن تتعامل معه. عود نفسك أن تصبر عند الصدمة الأولى، فقل لعله خير. أي خبر تسمعه تظهر، شوف المقامات اللي ربنا أكرم فيها تلك الأمهات المباركات في فلسطين أو في غيرها، تسمع عن أبنائها أنهم استشهدوا الأول فالثاني، تقف أمام الملأ لتنادي أمام الملأ وتظهر فرحها ورضاها أمام ربها وأمام خلق الله، فتقول يا ربي لك الحمد أن اصطفيتني من بين كثير من الأمهات، أن اخترت أبنائي من الشهداء. إيش هذا الرضا يا إخواني؟ إيش هذا المقام من الرضا؟ نسأل الله العافية. بس هذه فتوح، هذه فتوح من الله جل جلاله. والأمر الأخير الذي أختم به إنما هو الدعاء، فكثير منا غافل عن الدعاء، فكان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من فقر، فتنة المحيا، فتنة الممات، العجز، كسل، الجبن، البخل، غلبة الدين، قهر الرجال. ما تستهون به الأدعية، هو الأدعية إذا كان في بلاء قادم ممكن يبعد البلاء، لأن الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل البلاء من السماء ويرتفع الدعاء من الأرض، قال فيتصارعان ما بين السماء والأرض. فإذا كان الدعاء قويا غلب البلاء فارتفع، وإذا كان الدعاء ضعيفا غلبه البلاء فنزل. دعاء، احنا مقصرين في الدعاء. إذا في دعاء برمضان ندعي. سؤال: صلوا 20 يوم خالص رمضان، متى كانت آخر مرة رفعت فيها يديك بعد رمضان؟ بحكي من العيد لهلا دقيقتين ما بدو لك أكثر، وبكيت وحدك. إن شاء الله جميعا بكون جوابنا نعم وكثيرا، بس إذا كان قليل أو مش موجود فدير بالك وادعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو بالدعاء الذي كان يدعو به، وهو الاستعاذة بالله من الفتن ومن البلايا. هذا يحبه في الله غيظ من فيض وقطرة من بحر. فموضوع البلاء موضوع يطول. تأمل الآيات في القرآن وتأمل الأحاديث النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، تفهم حقيقة معنى البلاء وأنواع البلاء وكيفية نزول البلاء وكيفية دفع البلاء وكيفية التعامل مع البلاء، وكيف تكون ممن نجا يوم القيامة ممن ابتلي بشتى أنواع البلاء. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الراضين بقضائه وقدره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.